السؤال رقم 37 يقول: أشكل علي فهم الأدلة العقلية على الفطرة. صفحة 33 هذه الأدلة العقلية على الفطرة. كيف الأدلة العقلية؟ أنا ما فهمت سؤالك حقيقة، لكن هو بعد ما ذكر الفطرة من الأدلة الفطرة من الكتاب والسنة قال: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من اعتقادات وإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك، ولا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع ويكذب أو يكذب ويتضرر، ما لا إلى أن يصدق، فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد فتعين الأول، فواجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون فطرة محبته أو إلى آخره، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع والدفع المضار. المقصود يا أخي هذا الكلام يذكر شواهد، الشيخ يذكر شواهد على أن الإيمان دل عليه كتاب، ودل عليه السنة، ودلت عليه الفطرة السليمة أيضا. هذه شواهد وأمثلة. نعم.